من بعلمها واللي نقلها يا صباح النور والنفس فعله ناصر اللي قمة الطله وصلها يا عسى ربي يبارك في حلاله نوم سهوه والنوامس احتملها اضفرت بالسيف والكسز رسالة ما رضت تحصى على الكسز بدلها كأنها ضب يتروع من ظله ما تخليك نص السبق ختلها والكرم زطيب كسب جماله ناصر اللي كل ما ملت عدلها شعبي يشن الهجم بالحر ماله كم سبق قدها من عندها لها ذلك له ندره سبق وسلاله ما يرد الشوق يسلم العضي له من الثنى له والمضمر راية العز انتشلها والصحيح صح والبدعة ضلاله ما ينوخ للحمول الا جملها قمت من نومي وحصلت الرسالة مرحبا بعلومها واللي نقلها قمت من نومي وحصلت الرسالة مرحبا بعلومها واللي نقلها يا صباح النور والنموس فعله ناصر اللي الطله وصلها يا عسى ربي يبارك في حلاله نوم سهوه والنوامس احتملها اضفرت بالسيف والكسز رساله ما رضت تحصى على الكسز بدلها كانها ضب تروع من ظله ما تخليك نص السبق ختلها والكرم زطيب كسب جماله ناصر اللي كل ما ملت عدلها شعبي يشن الهجم بالحر سبقين قدها من عندها لها ذلك له ندره سبق وسلاله ما يرد الشوق والكمه تبلها يسلم العضي له من الثناله والمضمر راية العز انتشلها والصحيح صح والبدعه ضلاله ما ينوخ للحمول الا جملها قمت من نومي وحصلت الرساله مرحبا بعلومها واللي نقلها قمت من نومي وحصلت واللي نقلها يا صباح النور والنموس فعله ناصر اللي قمة الطله وصلها يا عسى ربي يبارك في حلاله نوم سهوه والنوامس احتملها اضفرت بالسيف والكسز رساله ما رضت تحصى على الكسز بدلها كانها ضب تروع من ظله ما تخليك نص السبق ختلها والكرم زطيب كسب جماله ناصر اللي كل ما ملت عدلها شعبي يشن الهجم من حر ماله كم سبق قدها من عندها لها ذلك له ندره سبق وسلاله ما يرد الشوق والكمه تبلها يسلم العضي له من الثناله والمضمر راية العز انتشلها والصحيح صح والبدعه ضلاله ما ينوخ للحمول الا جملها قمت من نومي وحصلت الرسالة مرحبا بعلومها واللي نقلها قمت من نومي وحصلت الرسالة مرحبا بعلومها واللي نقلها قمت من نومي وحصلت الرسالة مرحبا بعلومها واللي نقلها مرحبا بعلومها